شبكة ومنتديات شواطئ الإمارات تقدم. دستورنا دستورنا دستورنا القرآن، من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان. دستورنا دستورنا دستورنا القرآن، من يرتضي عيد مجدنا دنيا ودينا، وذود عن تراث المسلمين. عيد مجدنا دنيا ودينا، وذود عن تراث المسلمين. فمن يعدو لغير الله في ونحن بنو الغزاة الفاتحين، فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاة الفاتحين. ملكنا الأمر فوق الأرض دهرا، وخلدنا على الأيام ذكرا. ملكنا الأمر فوق الأرض دهرا، وخلدنا على الأيام ذكرا. أتى عمر فأنسى جور كسرى، كذلك كان عهد الراشدين، كذلك كان عهد الراشدين. عيد مجدنا دنيا ودينا، وذود عن تراث المسلمين. عيد مجدنا دنيا ودينا، وذود عن تراث المسلمين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاة الفاتحين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاة الفاتحين. جبينا السحب في عهد الرشيد، وبات الناس في عيش رغيد. جبينا السحب في عهد الرشيد، وبات الناس في عيش رغيد. وطوقت العوارف كل جيد، وكان شعارنا رفقا ولينا، وكان شعارنا رفقا ولينا. عيد مجدنا دنيا ودينا، وذود عن تراث المسلمين. عيد مجدنا دنيا ودينا، وذود عن تراث المسلمين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاة الفاتحين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاة الفاتحين. يا شباب سلوا بغداد والإسلام دين، أكان لها على الدنيا قرين. سلوا بغداد والإسلام دين، أكان لها على الدنيا قرين. رجال للحوادث لا تلين، وعلم أيد الفتح المبين، وعلم أيد الفتح المبين. عيد مجدنا دنيا ودينا، وذود عن تراث المسلمين. عيد مجدنا دنيا ودينا، وذود عن تراث المسلمين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاة الفاتحين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاة الفاتحين. فلسنا منهم والشرق عاني، إذا لم نكفه على الزمان. فلسنا منهم والشرق عاني، إذا لم نكفه على الزمان. ونرفعه إلى أعلى مكان، كما رفعوه أو نلقى المنونا، كما رفعوه أو نلقى المنونا. عيد مجدنا دنيا ودينا، وذود عن تراث المسلمين. عيد مجدنا دنيا ودينا، وذود عن تراث المسلمين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاة الفاتحين. فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاة الفاتحين. يا شباب